الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو بسري كل أمري لسيدي رفعت بسري كل أمري لسيدي فيا سيدي أصلح بمحض الرضا أمري فيا سيدي أصلح بمحض الرضا أمري رفعت بسري كل أمري لسيدي فيا سيدي أصلح بمحض الرضا أمري ملأت رحابي من دموع تذللا ملأت رحابي من دموع تذللا وجئت بكسري وجئت بكسري وجئت جئت بكسري فاجبرا رحمة كسري. أتيتك مقصوص الجناح، أتيتك مقصوص الجناح، خويضعا خويضعا دليلا بلا عذر، ألا فاقبل أن عذري. أتيتك مقصوص الجناح، أتيتك مقصوص الجناح، خويضعا خويضعا دليلا بلا عذر، ألا فاقبل أن عذري. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف. لطيف لطيف إنني متوسل بلطفك، فالطف بي وقد نزل اللطف. بلطفك عدنا يا لطيف، ونحن دخلنا في وسط اللطف وانسدل اللطف. نجونا بلطف الله ذي اللطف، إنه لطيف لطيف اللطف، دائما اللطف. تداركنا باللطف الخفي يد العطاء، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. تداركنا باللطف الخفي يد العطاء، فأنت الذي تشفي وأنت الذي تعفو. أغثنا أغثنا يا لطيفا بخلقه، إذا نزل القضاء يتبع اللطف. ألا يا لطيف يا لطيف لك اللطف، فأنت اللطيف ومنك يشملنا اللطف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رحمة ربي موجودة، لا إله إلا الله. إذ أنت نطقت بالله فاذكره سرا وجهرا تفز بقرب من الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رحمة ربي موجودة واعلم بأنك عبد لله أسعدك الله واشطح على الكون وارقص بقولك الله هم بالحبيب محمد وذويه هم بالحبيب محمد وذويه إن هم بالحبيب محمد وذويه إن الهيام بحبه يرضيه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله تالله إن الأرض لا تبليه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله الحبيب يا عاشقا ذات الحبيب وحسنها أكثر عليه من الصلاة فإنها هي نور لحظك عندما تغوي. يا عاشقا ذات الحبيب، يا عاشقا ذات الحبيب، وحسنها أكثر عليه من الصلاة، فإنها هي نور لحظك عندما تأويه. يا حبيب الله، أصل الجمال وبهجة الأكوان، طه المصطفى العدنان. أصل الجمال، أصل الجمال وبهجة الأكوان، طه المصطفى العدنان. روح الفداء له، ودمعي له، والنفس والعينان. أنا كلما ذكر النبي المصطفى، أنا كلما ذكر النبي المصطفى، طربا أميل كميلة النشوان. صلى عليك الله، صلى عليك الله، أنت محمد في محكم التنزيل، في محكم التنزيل والقرآن. مولاي يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب جمال حبيب الله منفردا بوصفه، فهو خير الوصف والغزل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيب فهو النسيم لمدحِ الفوز فيه غد فليصلي باهتمامي باهتمامي على خير الخلق أحمد خير الخلق أحمد المشفع في الأنام في الأنام عند من يرجى ويعبد يرجى ويعبد يا كرام صلوا عليه صلوا أفضل وأجود يا جمال الوجود فيك طاب الشهود والبرايا رقود هل عيني تراك يا نبي قد جلى عنا الظلام وحبانا بالهدى واستقام فحكم أيها الوجه الجميل والجناب المحترم صفوة الرب الجليل الحرام سادتي صلوا على من على فوق الملاذ تنال الأمل من إله بالقدام يا جمال الوجود فيك جل وجه محبوبي وأنا كل مطلوبي فيا نار العداد بي بعيد عنك مشروبي جمال الأيا في الزاهي وحسن الأعياد الباهي به صبري والوهي وموتي فيه مرغوبي رأينا كنا برقاء الأبرق ولا نجد ولا أبرق سوى الإبريق والكوب ذا جمال الألوان وجهي أظهار لا تغطيها يا حبيبي طول ليلي فيك أسهر زاد شوقي ونحيبي هكذا المحبوب يقهر بالجمال جاء في الأثر الصوفي قول أحد الحكماء: من لم يفهم أزيز الباب وطنين الذباب فليس من أولي الألباب. فما بالك بالسماع الذي يهزهز الأرواح إلى العالم الأسنى. نبقى دائما مع فيض المعاني القدسية والعبارات الرحمانية الرحيمية، هذه المرة مع الشعر الصوفي في أبهى تجلياته الوجدانية. نغتنم الفرصة لنستمع وإياكم إلى مختارات من نصوص صوفية للشاعر الدكتور عبد اللطيف شهبون من ديوانه ملاذ، فليتقدم. أيتها الفضليات، أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد شرفني إخواني بالطريقة القادرية البوتيشية لألقي على مسامعكم بعضا مما كتبته في المعنى الصوفي. سأقرأ عليكم نصوصا قصيرة. النص الأول يحمل عنوان رواء، وقد قدمت لهذا النص بكلمة بعثت بها إلى صديق صوفي عزيز، وهو الشاعر الكبير سحمد طنجاوي، سحمد طريباق أحمد. فقلت له: صديقي العزيز، على أجنحة الهداية سنرحل حيث نبقى. رواء، مداغ رواء، تقام الصلاة بأفنائها. مداغ رواء تقام الصلاة بأفنائها ويقصدها الأتقياء، بها قبلة الأولياء، بها حكمة القلب تهدي بسر بهاء، بها نطق حب على قدره في سماء السماء، بها سيد حفه الفقراء التماس ارتواء، بها سيد حفه الفقراء التماس ارتواء، تحدث جهرا أولق بنظرة أشار خفاء. أنا لحبيبي وشيخي حبيبي كما يشتهي قلبه أو يشاء. النص الثاني بعنوان إنارة، وهذا النص هو تلخيص لبعض المعاني التي سمعتها من شيخ التربية سيدي حمزة القادري بوتشيش قدس الله سره، وحورتها في هذا النص الذي أقول فيه: بكأسي حبيبي شربت مدامي، بكأس حبيبي شربت مدامي، فأنطق قلبي عصي كلامي، بسبك مقالي فككت عقالي، عروس سمائي تحلت غوال، ونبع هوايا زهى في ضلال وقال حبيبي وجودك وهم تدبر مقالي يزيدك فهم فمهما اختلفنا دواتا صفات حياة ممات فمهما اختلفنا دواتا صفات فروعنا أصل حياة ممات هباء نثير إليه نسير إلى حيث نفنى بطرف حسير فقيد خطاك فقيد خطاك بذكر الإله كأنك تراه فقيد خطاك بذكر الإله كأنك تراه تراه تنال مبتغاك وقال الحبيب ردائي عليك ردائي عليك إذا ما انتشيت ردائي عليك إذا ما انتشيت بورد إليك قعدت مشيت في جنح سوادي رأيت هلالي كأنه صبح أنار فؤادي النص التالي بعنوان دليل يا سيدي يا سيدي قلبي فراش والستر ثوب سريرتي يا سيدي قلبي فراش والستر ثوب سريرتي يا سيدي خدي تراب وبواطني دقت ورقت لا ترى نعما أحق لبغيتي غير الدليل يا سيدي يا بدر وقت أنت المحجة والدليل النص الأخير سقيا طلعة الحسن قدمحت أثري طلعة الحسن قدمحت أثري فتنعمت بسقيا وطري هالني ما هالني في جلسة رب سحب فاق نفعا مطري إذن لا أريد أن أطيل عليكم شكرا على إصغائكم وشكرا مجددا لمدير المركز الثقافي الفرنسي الذي نشترك وإياه في هذه الشراكة الثقافية التي نبني بها صرحا للمودة الإنسانية بعيدا عن كل لغط يمج به هذا العالم المتوحش شكرا Yeah.

ليا والسبقة سبقت ليا الله يا أهل المحبة حين طاب شرابهم باعوا النفوس لربهم وارتاحوا شربوا كؤوس الحب شربوا كؤوس الحب في حال الصفا فتمايلت سكرا بها الأرواح بالانكسار تحملوا في أفناه كشفت لهم حجب البقاء فتلاشت الأرواح. بشارة أهل الصفا واشرب شارة أهل الصفا ترى العجائب ترى العجائب وحضرتنا وحدنا وحضرتنا وحدنا يا قوم حاضرا يا قوم حاضرا قتلهم ندخل حيمكم قتلهم ندخل حيمكم يا ذا الموالي يا ذا الموالي الله لا جزيل قادر تشفي من ذات العاب. قول علا الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورس مالي. الصلاة والسلام على إمام الأرسال سيدنا محمد كنزي ورس مالي. والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون.